بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، أرجع لدرسنا في الله بمصطلح. ما هو الذي مر معنا بالأمس يا أخوان؟ تعريف ماذا؟ أقسام الأحد. أولا تعريف الأحد، ما هو تعريف الأحد يا أخوان؟ ما سوى المتواتر يسمى أحدا، أو مختل قيد من قيود ماذا؟ المتواتر، فيقال فيه أحد. والأحد تحت التقسيم ثلاثي على قول الجمهور. ثنائي ولا ثلاثي؟ ها؟ ثلاثي. أيوة. القسم الأول مشهور، عزيز، أحد، أو نعم غريب. طيب، فما هو تعريف المشهور؟ ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو المشهور في الاصطلاح، في اصطلاح من؟ في اصطلاح المحدثين. أما المشهور في اصطلاح من؟ عامة الناس، فهو مشهور ولو كان موضوعا، ولو كان موضوعا، فيقولون هذا مشهور من الأحاديث المشهور. وألف العلماء ماذا فيها؟ ألف العلماء ماذا فيها. القسم الثاني تعريف العزيز عند من؟ نحن نريد الأخوة يشاركوا. ما رواه في أقل الطبقات اثنان، ما رواه في أقل الطبقات اثنان، فهذا هو العزيز. هل من شرط صحيح الإمام البخاري، هل الإمام البخاري عليه رحمه الله اشترط في صحيحه أن لا يخرج ماذا؟ أن يخرج ماذا؟ ما كان عزيزا، أي ما يرويه في أقل الطبقات اثنان. أما إذا روى في أقل الطبقات واحد فلا يخرجه الإمام البخاري، واشترط هذا الشرط. من الذي قال وهل هذا الشرط صحيح؟ من الذي قال؟ الحاكم أبو عبد الله. نعم. وهل هذا الشرط صحيح؟ ليس بصحيح. والدليل أن أول حديث في صحيح الإمام البخاري لم يكن عزيزا، غريبا، رواه من؟ إنما الأعمال بالنيات، رواه من؟ عمر الفاروق رضي الله عنه. عن من؟ عن علقمة بن وقاص. عن من؟ إبراهيم التيمي. عن من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر. واضح، هذا أول حديث في صحيح الإمام البخاري. وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري حديث من؟ حديث أبي هريرة، وهو كلمتان خفيفتان. من الذي رواه؟ أبو هريرة تفرد به. وعنه شوف الذي كتب هذا الآن السؤال هذا المخرج الآن. أبو هريرة من روى عنه؟ إذا ما تكتبه، ما في كتابة، لا بد من الكتابة عندك. أبو الزرعة من؟ أبو الزرعة، نعم هذا أبو الزرعة اللي عندنا. طيب، وعنه تنظر يعني. طيب، الله المستعان. لا بد من الكتابة يا أخوان، لا بد من الكتابة. خمس سؤالات فقط، خمس سؤالات فقط نأخذ في هذا المقام. طيب، هذا تعريف من يا أخوان؟ قلنا العزيز ماذا؟ ليس شرط ماذا؟ ما اشترطه الإمام البخاري في صحيحه، لم يشترطه الإمام البخاري في صحيحه. هذا من أوهام الحاكم أبي عبد الله عليه رحمة الله. ومن الذي تابعه؟ ابن العربي المالكي. أيضا ابن العربي المالكي تابعه على هذا ماذا؟ القول. طيب، التعريف الثاني ما يتعلق تعريفا. القسم الثالث ما هو؟ ها؟ الغريب، ما هو تعريفه؟ ما رواه في أقل الطبقات واحد، ما رواه في أقل الطبقات واحد. فإن النظر في هذا الفن إلى أقل الطبقات، ما رواه في أقل الطبقات واحد، فهو حديث ماذا؟ غريب. حديث من؟ حديث إنما الأعمال بالنية، رواه عمر عنه وهكذا. هذا القسم ماذا؟ الثالث. لما نقول هذا حديث مشهور أو عزيز أو غريب، هل يلزم من ذلك أن يكون صحيحا؟ ها؟ ما يكون صحيح. لو قلنا هذا حديث متواتر، هل يلزم من ذلك أن يكون صحيح؟ نعم، لأن ذاك من مباحث علم المتن، وهذا من مباحث علم الإسناد. لا تنظر في رجاله، أما ذاك لا تنظر في رجاله، أما ذاك فلا تنظر ماذا في رجاله. طيب، بارك الله فيك. ثم قال، يعني نرجع للسؤالات أيضا تضاف إلى ما مر معنا، إلى كم قسم تنقسم ماذا رتب ماذا الآحاد؟ الآحاد رتب ماذا الآحاد؟ كم هي قسم رتب الآحاد؟ كم هي ماذا قسم؟ نقول تنقسم إلى خمسة أقسام. رتب الآحاد تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالصحيح لذاته، القسم الثاني ما يسمى بالصحيح لغيره، القسم الثالث ما يسمى بالحسن لذاته، القسم الرابع ما يسمى بالحسن لغيره، القسم الخامس ما يسمى بالضعيف، ما يسمى ماذا؟ بالضعيف. هذا التقسيم الخماسي لرتب ماذا؟ الآحاد، لرتب ماذا؟ الآحاد. رتبة الصحيح أعلى، أعلى رتب ماذا؟ الآحاد الصحيح لذاته، ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثانية الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وهكذا في أقل ماذا؟ المراتب ما يسمى ماذا؟ بالضعيف. فما هو تعريف الحديث الصحيح لذاته؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح لذاته؟ تقول هو ما رواه عدل، عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط. سيأتي مبحث ما معنى عدل، ما معنى ضبط، سيأتي إن شاء الله. ما رواه عدل تام الضبط بسند صحيح وسلم من الشذوذ والعلة، وسلم من الشذوذ والعلة. معنى ذلك لابد أن تتوفر في ماذا؟ خمسة من القيود، ثلاثة قيود إيجابية وشرطان سلبيان، ثلاثة قيود إيجابية وشرطان ماذا؟ سلبيان. إذن في خمسة قيود. القيد الأول أن يروي ماذا؟ العدل، وأن يكون ماذا؟ تام، تام ماذا؟ الضبط، وأيضا أن يكون متصلا. هذه الشروط ما تسمى شروط إيجابية، لابد أن توجد شروط ماذا؟ إيجابية وجودية. وشرطان ماذا؟ عدميان، وهما ماذا؟ عدم العلة وعدم ماذا؟ الشذوذ. فهي ماذا؟ خمسة قيود، خمسة ماذا؟ قيود ماذا؟ للحديث ماذا؟ الصحيح. هذا هو تعريف الحديث الصحيح ماذا؟ لذاته. الحديث الصحيح ماذا؟ لغيره. الحديث الصحيح ماذا؟ لغيره. تقول هو الحسن لذاته إذا جاء من طريقين أو أكثر. الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طريقين أو أكثر يسمى عند العلماء بالصحيح لغيره، يسمى عند العلماء بالصحيح لغيره. حسن لذاته تعددت ماذا؟ طرقه من طريقين أو أكثر، فتقول في هذه الحالة هذا حديث صحيح لغيره، هذا حديث صحيح ماذا؟ لغيره. القسم الثالث، القسم الثالث ما يسمى بتعريف الحسن ماذا؟ لذاته، ما يسمى بتعريف الحسن ماذا؟ لذاته. تعريف الحسن ماذا؟ لذاته. ما هو تعريف ماذا؟ الحسن ماذا؟ لذاته. تقول إذا خف ماذا؟ ضبطه، كالصحيح لكنه خف ماذا؟ ضبط راويه. إذا خف ضبط راويه، يعني عندنا تام الضبط وعندنا خفيف الضبط، تام الضبط الصحيح، خفيف الضبط الحسن. إذن نفس قيود وشروط ماذا؟ الصحيح، لابد أن تتوفر ماذا في الحسن ماذا؟ لذاته. إذن بينهما جامع وبينهما فارق، فما الجامع بينهما؟ العدالة، أيضا الاتصال، أيضا عدم الشذوذ، أيضا عدم العلة. والفارق بينهما ذاك تام الضبط وهذا ماذا؟ خفيف الضبط، أي بمعنى ذاك ثقة راوي وهذا صدوق. خلاصة يعني هذا تعريف الحسن ماذا؟ لذاته. هذا تعريف الحسن ماذا؟ لذاته. تعريف الحسن ماذا؟ لغيره. تقول ماذا؟ الضعيف الذي ينجبر، الضعيف الذي ينجبر إذا جاء من طريقين أو أكثر. ماذا يسمى؟ يسمى حسن لغيره. يعني مثلا على سبيل المثال عندك حديث ماذا؟ من طريق محمد بن إسحاق عن فيه، عن ماذا؟ فيه. وعندنا نفس الطريق نفس المتن من طريق أخرى، يعني الأول يرويه الإمام أحمد مثلا، والثاني يرويه الإمام البيهقي، الأول فيه ابن إسحاق عن والثاني فيه عبد الله بن لهيعة، فجاء من طريقين، فماذا يكون حديث الآن؟ يكون حسن لغيره، يكون حسن لغيره. أو تقول من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا كان عمرو بن شعيب ماذا؟ عن أبيه عن جده مع حديث آخر فيه ابن إسحاق أيضا ماذا؟ قد صرح بالتحديث، ماذا يكون هذا الحديث؟ عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ماذا يكون؟ حسن لذاته. ابن إسحاق في سناد آخر صرح بالتحديث، ماذا يكون؟ حسن لذاته. ماذا يكون هذا الحديث إذا كان متن واحد؟ صحيح لغيره، صحيح ماذا؟ لغيره. هذا الحديث نعكسه، نقول فيه عبد الله بن لهيعة، والآخر فيه ماذا؟ ابن إسحاق عن هذا عند الإمام أحمد وهذا عند البيهقي، ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ هذا عن وهذا طريق فيها من لهيعة ضعيف، والطريقة الأخرى فيها ابن إسحاق عن حسن لغيره. ضعيف مع ضعيف حسن ماذا؟ لغيره. ضعيف مع ضعيف فهو حسن ماذا؟ لغيره. إذا جبر. إذا ما هو تعريف الضعيف؟ لم يبقى معنا ماذا؟ إلا الضعيف. فما هو تعريف الضعيف؟ نعم، إذا ماذا؟ فقد شرط أو فقد قيد من قيود ماذا؟ القبول. ما هي قيود القبول؟ كم هي؟ كم قيود القبول؟ قبول الحديث خمسة من يزيد؟ أيوة بعضهم يزيد السادس باعتبار العاضد، بعضهم يزيد القيد السادس باعتبار العاضد. إذن الضعيف عندنا ما هو؟ إذا فقد قيدا، إذا فقد قيدا من قيود ماذا؟ قبول الحديث. ما هي قيود قيود الحديث المقبول؟ أن يكون راوي عدل، أن يكون رائع يعني ماذا؟ أن يكون متصل الإسناد، أن يكون لا شذوذ ولا علة. معنى ذلك إذا رأينا حديث ماذا فيه علة مع باقي الشروط كاملة، متصل وإذا غير ذلك كل الشروط توفرت فيه إلا أنه ماذا فيه شذوذ، بماذا يحكم عليه؟ ها؟ الضعيف يحكم عليه بأنه ماذا ضعيف. بمعنى إذا فقد، إذا فقد ماذا الحديث قيد من قيود ماذا القبول، فتحكم عليه مباشرة ماذا بأنه ضعيف. يعني هذا حديث عنده ماذا رواه عدل تام الضبط متصل الإسناد كذلك لا علة فيه لكن فيه شذوذ، بماذا نحكم عليه؟ ها؟ ضعيف. واضح؟ إذن الحديث الضعيف ماذا؟ ما فقد قيدا من قيود ماذا؟ الحديث ما فقد قيدا من قيود ماذا؟ القبول. ما فقد قيدا من قيود ماذا؟ القبول. إذن في تعريف الحديث الضعيف ماذا؟ هو ماذا؟ ما فقد فيه قيد من قيود ماذا؟ القيود ماذا؟ قيود القبول، وهي قلنا إما خمسة وإما ستة، إما خمسة وإما ستة. مثل ماذا حديث الضعيف؟ مثل حديث يروي من عبد الله بن لهيعة في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة، بماذا نحكم على هذا الحديث؟ ضعيف. لماذا؟ ما هو القيد الذي فقد فيه؟ العدالة أو الضبط أو الاتصال أو في شذوذ أو في علة؟ الضبط. هذا الراوي سيء الحفظ ما هو ضابط، هذا الراوي سيء الحفظ ما هو ضابط، هذا الراوي سيء الأداء ما هو ماذا ضابط. طيب إذا كان في ابن إسحاق، إذا كان في ابن إسحاق عن عن، إذا كان في ابن إسحاق عن عن، ما هو القيد الذي فقد في هذا الحديث حتى نحكم عليه بالضبط؟ ابن إسحاق عن عن عن عن، بماذا نحكم عليه؟ نقول ما توفر الضبط أو ما توفر الاتصال أو في الشذوذ أو في علة أو ما في عدد. ابن إسحاق عدد إمام صح ولا لا؟ الاتصال لما يتعلق التدريس باب الاتصال. طيب بارك الله فيكم.